بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس تحتك شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء، من ذرية عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وعلى سائر إخوانه النبيين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المستمعين في كل مكان، نبدأ معكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سرد قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبي الأنبياء جميعا. وكان من فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ذكرت قصته في 25 سورة، وبلغ به فضل أن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، كما قال الله جل وعلا: واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأمرت الأمة من بعده بذلك، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، إلى غير ذلك من الفضائل. وقد وقعت لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحداث ومواقف متنوعة تشمل كلها على كثير من الفوائد والدروس والعبر، كما سنعلم ذلك تباعا بإذن الله جل وعلا من ضيف حلقاتنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. أقول له حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. ومرحبا بك في هذا البرنامج. شيخ بارك الله فيك، الملاحظ في كتاب الله جل وعلا أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من القصص المشهورة، تم التركيز عليها كثيرا، فما الحكمة من وراء ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فالتحية لك أخي ولإخواني المستمعين والمستمعات، يا حياك الله، وأسأل الله تعالى لنا ولهم القبول، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. آمين. نعم، بالنسبة لقصة إبراهيم هي من أعظم القصص في التاريخ الإنساني. نعم. في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه القصة أخذت مساحة كبيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قد جاءت أحداثها مفصلة، لم تنلها قصة من قصص الأنبياء قبله ولا بعده، سوى ما حصل من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، نعم، نال هذه الحظوة والمكانة، وأيضا نالت قصته هذه المساحة الكبيرة في كتاب الله عز وجل، وذلك للفصول والأحداث الكبيرة والخطيرة في حياته وفي دعوته وفي مسيرة دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. فنجد أحداثا جسام مرت بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه ومع والده، وقضية التحريق المشهورة الكبيرة التي سطرها القرآن، نعم، وكيف أن الله عز وجل سلب خاصية الإحراق، نعم، من النار، أيضا ما يتعلق بقضية إنكار البعث، وكيف أنه حاور قومهم محاورة عملية، يعني جمع ما بين النظرية والتطبيق في قضية إعادة الأجساد بعد الموت، نعم، حينما أمره الله عز وجل بأخذ الطير وتقطيعه، وأيضا قضية المواجهة العنيفة أيضا مع الشيطان، نعم، في قضية ذبح ابنه إسماعيل حينما أمر بذلك، نعم، هناك مواجهة كانت قوية وخطيرة مع الشيطان، أيضا مسألة بناء الكعبة ورفع بنيانها، نعم، وما حصل أيضا من قصة هاجر حينما ذهب بها إلى واد غير ذي زرع، وما في تلك القصة من الصورة المؤلمة في واقع الأمر، نعم، والتي لا تتحملها في الحقيقة يعني طباع البشرية، لكن هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة قصة إبراهيم كما ذكرت أخذت مساحة واسعة، ولهذا السبب كان إبراهيم أمة عليه الصلاة والسلام، سماه الله عز وجل أمة، وأمر باتباعه، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. وأيضا دعوته نالت هذا الحضور القوي بسبب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل له سلك مسالك غير المسالك التي سلكها كثير من الأنبياء الذين قبله، فكان هناك نوع مواجهة مع القوم الكافرين، نعم. وهذه المواجهة تمثلت في تحديهم، نعم، وفي أيضا تناول أصنامهم بالتكسير والتحطيم بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم، لأن المتقرر أن ما من نبي إلا ويسير بوحي الله عز وجل، وما نعم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يوحى، نعم، فلا يمكن لنبي أن يفعل شيء أو أن يضع شيء أو أن يرفع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، نعم، لأنهم رسل الله عز وجل ويسيرون على منهج، نعم، ومهمتهم ليس هي النظر إلى النتائج بقدر ما هو العمل بما أوحى الله عز وجل، نعم، لهم وأمرهم بفعله وبقوله عليهم الصلاة، نعم، والسلام. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء نعته بجملة من النعوت التي تدل على إمامته وفضله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم، الله تعالى لقبه بالأمة، إن إبراهيم كان أمة، أيضا إمام، أيضا وصفه بالحلم، وصفه بأنه أواه، أيضا منيب، أيضا يعني هو في واقع الأمر أبو لكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده، نعم، وكل الأنبياء في واقع الأمر هم من ذريته، نعم، لأن إبراهيم ولد له ولدان إسحاق وإسماعيل، نعم، فإسحاق جاء من أولاده يعقوب وهو إسرائيل، نعم، واسمه يعقوب ولقبه إسرائيل، لقبه إسرائيل، وجاء الأنبياء أنبياء بنو إسرائيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام، نعم، وأما إسماعيل فهو يعني خاتمة سلالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. هذا الحضور القوي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالته سجله القرآن. ولذلك في واقع الأمر نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميع الملل، جميع الأمم، نعم، والطوائف كلها تعترف به وتحترمه، نعم، لأنه في الحقيقة أتى بقضية كبرى، وأيضا كان سبب من أسباب وجود هذا الخير العظيم الآن الموجود، وإن كان حقيقة كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، لكن يبقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام له الاحترام والتقدير، لدرجة أن كثيرا من الطائف كل يدعي أنه أن إبراهيم منهم، كما قال تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، نعم، ولكن كان حنيفا مسلما، نعم، وما كان من المشركين، لأن يعني اليهود يقولون هو منا والنصارى، نعم، تقول هو منا، نعم، ولكن الحقيقة والواقع أن جميع الأنبياء ملتهم واحدة ودينهم واحد، ولذلك من انتسب إلى نبي انتسب إلى جميع الأنبياء، نعم، نعم. بارك الله فيك شيخ، كلامك هذا يا شيخ يجرني إلى سؤال، وهو ما هي ملة إبراهيم باختصار؟ ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، نعم، لأن هذه ملة جميع الأنبياء والمرسلين، نعم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ملته التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله، نعم، وإفراده جل وعلا بالعبادة، نعم، وربنا عز وجل حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم المقصود بها اتباع التوحيد والدعوة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، نعم، هذا هو باختصار في الحقيقة. وكما تحدثنا كثيرا، نعم، أن قضية الأنبياء الكبرى هي التوحيد، هي التوحيد، الدعوة للتوحيد، جميع الأنبياء أول شيء يبدأونه بدعوتهم أن اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى التوحيد هي أمر الله عز وجل للأنبياء، جاءت على قسمين، من جهة النصوص الشرعية، نصوص عامة تفيد بأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نعم، وآيات في هذا كثيرة. النصوص خاصة، كل نبي يأتي فيقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا ما لكم من معبود غيره، ما لكم من معبود غيره، نعم، هذه باختصار ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، أود منك أن تعرف نسبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني من هو إبراهيم، من أبوه، وأين كان، ما هو موطنه، كيف نشأته؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأنبياء الذين انفردوا بذكر اسم آبائه، نعم، فتقدم فيما سبق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم، ذكرت أسماءهم مجردة، مجردة، نعم، أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فذكر اسم والده في سياق دعوته إلى الله عز وجل، نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نعم، فآزر هو والد إبراهيم، وهذه تقريبا انفراد لفائدة لعلها ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، نعم. إبراهيم طبعا جاء ذكره في القرآن كثيرا، نعم، وأيضا هو مذكور في الكتب، كتب الديانات الأخرى، نعم، جاءت في بعض النصوص غير طبعا التي عندنا في القرآن وفي السنة اسم إبراهام، نعم، أو إبراهيم، لكن التي عندنا هي إبراهيم، فاسمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونسبه هو إبراهيم ابن آزر ابن ناحور ابن سارور ابن راغو ابن فالق ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام الذي لدينا هو أن إبراهيم اسمه إبراهيم واسم أبيه آزر. أما ما بقي من الأسماء إلى سام ابن نوح فهذا نص أهل الكتاب في كتبهم نقله من يعتني بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل بأن اسم أم إبراهيم اسمها أميلة. أميلة ذكر هذا الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأيضا قيل أن اسمها غير ذلك، لكن هذا الذي يعني يكون أقرب لكون أكثر المصادر تشير إليه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يكنى بأبي الضيفان. أبي الضيفان ذكر هذا أكرمة رحمه الله تعالى لكرمه عليه الصلاة والسلام، لأنه كريم. نعم، والأنبياء كلهم أهل كرم بالمناسبة، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان لهذه الصفة بروز وظهور وحضور أيضا في قضايا ومناسبات كثيرة سجلها القرآن، خاصة في قضية الملائكة الذين تضيفون. بالنسبة لآزر قيل أن عمره كان 75 سنة حينما ولد له إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي الحقيقة أن مولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في أرض الكلدانيين. نعم، وهي أرض بابل، وهي أرض بابل. ولما هاجر أراد والده الهجرة نزح به إلى غوطة دمشق. نعم، وهي أرض الكنعانيين. نعم، فنزل حران هناك فمات فيها والد إبراهيم. قيل أن عمره حين وفاته كان 250 سنة. نعم، وبقي إبراهيم هناك في أرض الكنعانيين. نعم، وهي بلاد بيت المقدس. نعم، هي بلاد بيت المقدس. نعم، فأقام بحران ذلك الزمان. وكان القوم في ذلك العصر شركهم في عبادة الكواكب. نعم، وإنكار البعث. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام دائما ما يركز على هذين الجانبين، كما ركز من قبله عليهما كهود وصالح عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. هذا باختصار بالنسبة لنسبه نسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيك شيخي. بالنسبة بارك الله فيك، اسم أبي إبراهيم آزر، نعم، متفق عليه أنه آزر أم أنه وقع في اختلاف؟ هل هو أبوه؟ بعضهم يقول أنه عمه. نعم، فضل بارك الله. الحقيقة الثابت عندنا في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نعم، لأبيه آزر. ما ورد في نصوص التوراة أن اسم والده تارخ. نعم، هذا الذي ورد في نصوص التوراة، لكن الثابت عندنا بأنه آزر. ولذلك اختلف أهل العلم في اسم أبيه أبي إبراهيم. وهل كان قوله تعالى آزر أن هذا اسم له أم هي صفة؟ في الحقيقة الخلاف على قولي. قول الأول ذكروا بأن اسم أبيه آزر. نعم، قالوا بأن النص القرآني جاء بها، هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. نعم، وينبغي استعمال، لأن القرآن خاطبنا بما نفهم. نعم، وبلغتنا. نعم، وقوله أبيه يدل على أن والده آزر. نعم، لأن الحقيقة أن بعض العلماء يقولون بأن اسم الأب قد يطلق على غير الأب النسبي، يطلق على العم، يطلق على العم كما يعني جاء في آيات كثيرة. المقصود بأن اسم آزر هو الأقرب إلى الصواب، وهذا قول السدي ومحمد بن إسحاق. وهناك قول ثاني قالوا بأن اسمه تارح، وقالوا أو تارخ بالخاء، دائما في العبرية ينطقون الحاء خاء، وفي العربية الحاء في غالب تبقى على حالها وهي الحاء. فقالوا بأن اسم أبيه تارح، وهذا الوارد في التوراة في سفر التكوين الإصحاح 11، لدرجة أن الفراء ادعى الإجماع على أن والد إبراهيم اسمه تارح، إجماع أهل النسب بطبيعة الحال. لكن الذي يظهر أن والد إبراهيم هو آزر، وهذا الذي رجحه إمام أهل التفسير إمام الطبري رحمة الله تعالى عليه. قال لأن الله تعالى ذكره أخبر أنه أبوه. وهذا هو المحفوظ من قول أهل العلم، دون القول الآخر الذي زعم قائله بأن آزر نعت له صفة لأنه نعت له يعني صفة، لكن الصحيح بأن آزر اسم له، ولا يمنع أن يكون للرجل أكثر من اسم. نعم. قد كان هذا معروفا قديما. نعم. كان للرجل أكثر من اسم، حتى في العرب، حتى في أهل المدينة حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان لكل رجل اسمين. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ربما نادى الرجل باسمه الذي يكره، فيحصل في نفسه شيء من هذا. حتى نزل قول الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فنهي عن يعني إطلاق الأسماء السيئة أو الألقاب السيئة على الآخرين. فالذي يظهر أن اسمه آزر وهو الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وهو الذي ينبغي أن يكون الراجح من الأقوال، لأن القرآن هو الفيصل في هذه المسألة. بارك الله فيك يا شيخ. كلامك هذا ذكرني، جزاك الله خيرا، جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب. نعم. كثير من الناس يظنون أنه اسمه. لا، ليس باسم. هو لقب له. نعم. ولا اسمه في الحقيقة شيبة الحمد. اسمه شيبة الحمد. نعم. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. طيب، أيضا يا شيخ، بالنسبة لازم حتى الآن نتكلم عن نشأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بحياته الأولى، مسألة زواجه بسارة. من سارة؟ وماذا تقع له؟ سارة طبعا هي أول زوجات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وهي أم إسحاق على الصحيح. نعم. وسارة هذه ابنة عم إبراهيم، وعمه هو هاران. نعم. وزوجه ابنته سارة، وقيل أن اسمها كان بسارة، ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم. وتفسيره بالعربية أنها لا تلد، هذا تفسيره. نعم. قيل فلما بشرت بإسحاق، نعم، قيل لها سارة. قيل وأن الذي سماها سارة هو جبريل عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. ويذكر بأن قالت: يا إبراهيم لما نقص من اسمي حرف؟ فقال إبراهيم: ذلك لجبريل. نعم. عليه السلام، فقال: إن ذلك الحرف زيد في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء، اسمه حيي وسمي بيحيى. نعم. أو حي وسمي بيحيى. نعم. ذكر هذا النقاش وغيره. قال قتادة: بالنسبة ليحيى، قال: لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوة. نعم. وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب. فسارة عليه السلام هي زوج إبراهيم، زوجته الأولى. نعم. وهي من أجمل نساء الأرض، وكانت ابنة عمه هاران. نعم. وقصتها مذكورة طبعا، وستأتي معنا بإذن الله تعالى في قضية البشارة. نعم. وأنها كانت امرأة عقيم لا تلد، وأن الله تعالى بشرها على حين كبر بالولد. وقد ذكرنا في قصة قوم هود، حينما تكلمنا على كلمة صرصر، قلنا بأن الصر هذا هو الصوت أو الصياح. فأقبلت امرأة في صرة، يعني في صوت، في صوت يعني. نعم. فسارة هي زوجة إبراهيم الكبرى عليه السلام. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا أتاه رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. ما هو الرشد المقصود هنا يعني؟ الحقيقة حينما نتأمل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصته وحياته، نجد أن الله تعالى أثنى عليه كثيرا. نعم. وذكره ونعته بجملة من النعوت التي تدل على كماله. نعم. البشري. نعم. وأيضا على أهليته للنبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط. نعم. مستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا. نعم. لله. نعم. حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نعم. الأمة في الحقيقة، لفظ الأمة نجده في القرآن كثيرا. نعم. يستخدم أو يستعمل لفظ الأمة. نعم. في القرآن في أربعة استعمالات تقريبا. نعم. الأول هو ما ورد في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: نعم. إن إبراهيم كان أمة. نعم. والمعنى هنا أنه الرجل المقتدى به. الرجل المقتدى به. نعم. وتطلق الأمة على الشريعة والطريق. يقال: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريق. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم. أيضا يطلق على الجماعة من الناس، مثل قول الله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسكون ولكل أمة رسول. نعم. كان الناس أمة، إلى غير ذلك من الآية. نعم. وهذا في الغالب هو الأغلب. استعمال هذا هو الغالب. ويطلق أيضا على البرهة من الزمن. على البرهة من الزمن. نعم. والذكر بعده أمة. بعد أمة. يعني بعد فترة برهة من الزمن. من الزمن. قانتا لله حنيفا، قانتا لله. نعم. كثير طول القيام. وقيل يعني الخشوع، قيل غير ذلك. نعم. حنيفا، الحنيف هو المائل. المائل. من الشرك إلى التوحيد. إلى التوحيد يعني. ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن سبق في قبل يعني تبليغه الرسالة والنبوة أنه وقع في الشرك. هكذا كل الأنبياء وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أيضا نجد بأن الله عز وجل أثنى عليه أيضا بأوصاف كثيرة، من ذلك يقول الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما. نعم. أيضا كرر الثناء عليه في مواطن كثيرة بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا إمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. إن إبراهيم كان أمة. نعم. إلى غير ذلك من الآية. يقول الله عز وجل أيضا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم. أيضا قضية أنه على التوحيد ونبذ الشرك. نعم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعم. أيضا يقول الله تعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. نعم. وما كان من المشركين. نعم. أيضا وصفه الله عز وجل بسلامة القلب وهو القلب الخالي من كل العلائق وجميع العلائق التي تحول بينه وبين رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. من الآيات التي جاءت تشيد بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. هي قول الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. هذه الآية تفيد على أن إبراهيم كان منذ نعومة أظفاره. نعم. رشيدا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. متجها إلى ربه عز وجل، والله تعالى صنعه على عينه ورعاه. نعم. حتى أصبح إماما للمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. فمعنى ولقد آتينا إبراهيم رشده يعني آتيناه كماله العقلي. نعم. والنفسي. نعم. وأيضا هيئ إلى أن يكون نبيا رسولا بسبب هذا الصفاء الذي عليه حمله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ، والله ذكرتني بالآية كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات كله يعني الأمور الخفية؟ قرأت في بعض التفسير أنه حتى رأى أقلام القدر. الحقيقة لم يثبت في هذا الشيء. نعم. وإنما المقصود هنا التعبير في لغة العرب دائما حينما يأتي التعبير عن الكل مع وجود نصوص أخرى تنفي الإحاطة بكل شيء يحمل على البعض. نعم. مثل ما مر معنا من قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم. وهي لم تدمر البيوت ولا المساكن ولا المساكن. نعم. وأيضا صالح وقومه. نعم. وهذا أيضا تعبير حتى في حديث النبوي، تقول عائشة كان رسول الله يصوم شعبان كلهم. نعم. وهذا على الغالب. على الغالب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يصوم شعبان كله، مثل قول. نعم. الرجل فلان قام الليل كله. في الحقيقة الليل حينما يطلق يطلق من غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الفجر. فهناك صلاة. نعم. المغرب وصلاة العشاء، وهناك قد يتعشى وقد يأكل وقد يسامر. نعم. أهله وقد يتحدث. نعم. فالمقصود هنا وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نعم. يظهر والله تعالى أعلم فيما هو ظاهر من ملكوت السماوات والأرض. وليكون من الموقنين. نعم. يبلغ درجة اليقين وهو قد بلغها عليه. نعم. الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخي. قرأت يا شيخ في أحد الكتب، قرأت قصة غريبة ما أدري مدى صحتها صراحة، بأن أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعته في كهف وهو صغير بعيدا عن الملك هذا الزمان، لأنه كان يقتل الأطفال مثل ما كان يفعل فرعون مع بني إسرائيل، لأنه وصل إليه بأنه سيكون هناك غلام على يديه نهاية ملكه. فهل هذه القصة صحيحة؟ الحقيقة هذه القصة لم أقف على يعني. نعم. شيء من إسنادها، ولكنها غير مستبعد. نعم. إذا أخذنا يعني السياق الزماني والتاريخي لهجرة والد إبراهيم. نعم. من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، قد يكون هذا يعني. نعم. سببا من الأسباب التي تدعوه إلى الهجرة. نعم. لكن لم يثبت في السنة عندنا. نعم. ولا في شيء من كتب التفسير المعتبرة. نعم. التي تعتني بالتصحيح والتضعيف وأيضا تقارن بين الروايات، لم يذكر شيء من هذا على الإطلاق. نعم. ولكنه غير مستبعد. إذا نظرنا إلى أن الواقع أن والد إبراهيم هاجر به صغيرا إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام، إلى غوطة دمشق من أرض بابل، وأرض بابل كان مشهورا فيها يعني الملوك الجبابرة والظلم أيضا، وقد يكون هذا يعني ممكنا إذا أخذنا الأمر بهذا السياق بهذا الاعتبار التاريخي يعني. وبهذا الاعتبار نعم. بارك الله فيك يا شيخي. أود منك بارك الله فيك لو تذكرني ما هي أنواع الشرك الذي وقع فيه قوم إبراهيم؟ قراءة الآيات في ذلك يتبين أن الشرك كان متنوعا ليس شيئا واحدا يعني. نعم، في الحقيقة حينما نحن سردنا قصص الأنبياء منذ نوح عليه الصلاة والسلام ذكرنا بأن الشيطان بدأ يلعب بالناس كما يلعب الصبي بالكرة، وأخذ ينقلهم من لون من ألوان الشرك إلى آخر، وبدأ يستدرجهم العياذ بالله إلى الوقوع في الشرك الأكبر عن طريق وسائل كثيرة وأبواب متنوعة، بداياتها أو ظاهرها جيد وحسن وباطنها والعياذ بالله من قبله العذاب. فنلحظ بأن الشرك أول ما بدأ في قضية الصور والتماثيل، ثم تطور الحال، ودائما حينما ننظر في المعاصي نجدها في أول الأمر تبدأ صغيرة، خاصة ما يتعلق في العقيدة، في الشرك، في البدعة، أول ما تبدأ صغيرة ثم تكبر والعياذ بالله. فالشرك يبدأ صغيرا ثم يكبر، البدعة كذلك تبدأ صغيرة ثم تكبر وتنشطر، تبدأ بدع كثيرة وخطيرة، نسأل الله المعافاة والسلام. فمرور فترة يعني زمن نوح ثم هود ثم صالح ثم فترة إبراهيم لا شك أنها فترة طويلة، وأيضا ذهاب يعني الصالحين في ذلك الزمان وبروز الشرك والعياذ بالله ودعوة الناس غير الله عز وجل، أوجد أنواعا كثيرة من الشرك في قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الشرك متنوع مثل ما ذكرت، منها شرك الأوثان والأصنام، وهذا باق فيهم، وأيضا شركهم في الكواكب، وأنهم كانوا يعتقدون بالكواكب ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون بأن هذه الكواكب هي التي تخلق وهي التي ترزق وهي تضر وهي تنفع وهي تعطي وتمنع وهكذا. وأيضا قضية البعث كانت قضيتهم الخطيرة أيضا مع هذا، قضية البعث، وانظر إلى التلازم بين الشرك والعياذ بالله بين عبادة الأوثان وإنكار إنكار البعث. لأن هذا في الواقع أمر يظهر والله تعالى أعلم أنه الطبيعي يقود الإنسان إلى هذا، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن هذا صنم مخلوق لا ينفع ولا قد يكون هو الذي نحته بيده أو ساهم في نحته أو اشتراه بماله، ثم مع مرور الوقت وبقاء هذا الاعتقاد لا شك أن هذا سيقود والعياذ بالله إلى إنكار البعث، لأنه يعلم بأن هذه أشياء كلها لا ليس لها شيء من الصحة الملك والأمر. وهذا ظهر في أول ما ظهر في قوم هود، بدأوا ينكرون البعث والعياذ بالله مع عبادتهم الأصنام، مع عبادتهم الأصنام. لكن هنا يقول الله عز وجل في قصة إبراهيم مبينا أن الشرك الذي عندهم كان متنوعا، يقول سبحانه وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلموا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هنا حذرهم من عبادة غير الله ونهاهم عن عبادة الأوثان وعن اختلاق الكذب، قال وتخلقون إفكا، ثم قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم في آية أخرى أيضا هنا يدعو والده ويدعو قومه، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهو يشير إلى ماذا؟ إلى الأصنام، إلى الأصنام. لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئا، عنه شيئا، بل لا تغني عن نفسها شيئا. لو أراد أحد أن يعتدي عليها لم تستطع الدفاع عن نفسها. صحيح، وقد فعل هذا إبراهيم حينما جعلها جذاذا. صحيح، والآيات في هذا كثيرة. في الحقيقة أن الشرك في قوم إبراهيم كان شركا خطيرا، كان متنوعا. فالأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل كان لها أماكن معظمة ولها أعياد خاصة وكانت لها عليها حراسات مشددة، وأيضا ما يتعلق بالكواكب، هذه الكواكب العظيمة التي خلق من خلق الله عز وجل كان شركهم فيها فيستمدون منها كل شيء، وأيضا كان عندهم الكفر باليوم الآخر وإنكار البعث. فهذه القضايا الثلاثة فيما يظهر هي أكثر ما واجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته قومه، وهي التي نزلت فيها أغلب الآيات القرآنية في إشارة إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك صراحة على هذه الفوائد الطيبة. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سيكون الحوار عن أول لقاء بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه، سنعرف ماذا حدث بينهما. فإلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.